رجل في لحظات الاحتضار قيل له قل لا اله الا الله يسكت. حقيقه لحظات خطيره، لحظات مصيريه. نسال الله سبحانه وتعالى ببركه الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه ان يثبتنا بالقول الثابت في تلك اللحظات، وان يخرجنا من الدنيا مسلمين مؤمنين مستقيمين. قيل له قل لا اله الا الله، كان ينظر الى جانب من الغرفه، ادركته رحمه الله، ما اعلم شنو المعادله، هل كان عمل عملا صالحا في حياته، فخر عنه الموت. قال له لحجي انت رجل متدين، انت رجل مؤمن، شنو صار فيك في تلك اللحظات؟ قال في الواقع كانت عندي سجادة، سجادة جميل معلق في جانب من الغرفة. هذه العلاقات امتلك الدنيا ولكن لا تملك قلبك الدنيا. كان الشيطان يقول لي إذا قلت أنا أحرق هذه السجادة. وأنا كنت متحير في تلك اللحظات، هل أضحي بالسجادة أو أقول لا إله إلا الله؟ ولم يستطع أن يتكلم بكلمة إلى أن أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى. حقيقة لو كان الرجل يموت على هذه الحالة، شلون كان يلاقي الله سبحانه وتعالى؟ بأي وجه كان يلاقي الله تعالى؟ إذا الإنسان عنده علاقة بشيء من الأشياء، عنده علاقة بمسبحة، ربما تكون هذه المسبحة العلاقة اللي تمنع عن أداء الوظيفة، ربما تكون هذه المسبحة سببا لسقوطه النهائي.